بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الشارح: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، بعد أن ذكر رحمه الله أن التوحيد الذي بعث به الرسل ينقسم إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أو بتعبير الإمام ابن القيم ينقسم، وكل ذلك بالاستقراء، فليس هذه مصطلحات خاصة بالقوم، بل هو استقراء استقرأوا النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. أو لو ضمننا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد الإثبات والمعرفة، وتوحيد الألوهية يسمى بتوحيد الطلب والقصد. فقال الشارح: وغالب سور القرآن متضمنة، لأن القرآن هو الوحي الذي أتيه الرسول عليه الصلاة والسلام، الوحي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا اعتبرنا أن السنة تفصيل وبيان، وحي أيضا بتفصيل وبيان للقرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، يعني الإثبات والمعرفة الذي يشمل أو يشتمل على الربوبية والأسماء والصفات، والآخر توحيد الألوهية الذي هو الطلب والقصد. يقول: بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته اللي هي الشريعة، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، فلم نخرج عن التوحيد. ولذلك لما قال القوم للرسول صلى الله عليه وسلم أو شنعوا على تحريم الربا وتحليل البيع قالوا إنما البيع مثل الربا، كله ينتج عنه ريع وعائد وفائدة، فلماذا حرم القرآن الربا وأباح البيع؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني فكيف يفترقان في الحكم؟ فرد عليهم القرآن قائلا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه قضايا لا تناقش فيها المشرع سبحانه وتعالى، وإنما أنتم تناقشون في قضية العقيدة أولا، لأن العقيدة إن ثبتت فيلزم الخصم، سيلزم حتما بماذا؟ بكل التشريعات الذي جاء بها الرسول من عند الله، الذي خلقكم والذي أوجدكم أرسل رسولا وأنزل كتبا. نعم ثبت هذا، نعم، فإن الله قد أحل البيع وحرم الربا. ولذلك يخطئ كثير من الناس حينما يناقشون بعض اللادينيين وبعض الملاحدة في قضايا تشريعية، وندخل في جدال لا ينتهي، ولماذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، ولماذا جعل شهادة الرجل بيشتعدل شهادة امرأتين، ولماذا كان الرجل في الميراث حظه ضعف حظ الأنثى، ولماذا ولماذا وألف ألف لماذا. كل ذلك مبني على قول الله تبارك وتعالى إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، وكما يقول سبحانه وتعالى واذكروا، اذكروا ماذا؟ نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فهذه الأحكام التشريعية تأتي مبنية على قاعدة العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فاللاديني والملحد لا يناقش في هذه القضايا، وتقعد تثبت له لماذا كان الرجل حظه في الميراث أكثر من المرأة، ولماذا كانت القوامة للرجل ولماذا لم تكن للمرأة. كل هذه أمور مبنية على حكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولكن نناقش في قضية الحكم الذين ينضون تحت مظلة الإسلام وتحت لواء الألوهية العظمى، فهم عبيد. وكما قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. ولذلك كل الأحكام التشريعية تأتي بهذا النداء، يا أيها الذين أمنوا نعم يا ربنا حرمت عليكم كذا وأبحت لكم كذا وأمرتكم بكذا وبكذا وبكذا. فلذلك لا يجوز أن تناقشوا الملاحدة في هذه القضايا التشريعية، وإنما ناقشوهم أولا في أصل الأصول. فقد تناقش إنسانا لا يؤمن أصلا بوجود الله، فأنت تبرهن له على قضايا في الميراث وقضايا في الأحكام التشريعية وقضايا السياسة وما شاكل ذلك، هذا فيه تضييع للإيه؟ للوقت. تحدثوا عن الأصول أولا. ولذلك كان أصل الأصول أن ندعو إلى توحيد ربنا سبحانه وتعالى. أرأيتم لماذا تدرس العقائد؟ ولماذا أكثر القرآن الكريم وأكثرت السنة المطهرة من الحديث عن أصول الدين؟ أصول الدين الحديث فيها في القرآن وفي السنة أكثر بكثير من الحديث عن أمور الإيه؟ التشريع. فمن هنا قال وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، فهذا مبني على التوحيد. فبني على التوحيد الأمر بالصلاة، بني على التوحيد الأمر بالصيام، بني على التوحيد الحج. ولذلك من لم يكن مؤمنا لا تقبل صلاته، من لم يكن مؤمنا لا تقبل زكاته، لا يقبل صيامه، لا يقبل حجه. فلا بد من تثبيت الأصل الأول ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بالله بأسمائه الحسنى، مش الإيمان بالله على مزاجك بقى، وإنما الإيمان بالله الحق سبحانه وتعالى بوجوده بربوبيته بأسمائه الحسنى بصفاته العليا بألوهيته سبحانه بأنه من حقه أن يشرع لعباده، وعباده يقولون لا سمعنا وأطعنا، ولا يقولون سمعنا وعصينا، ويقولون كما قال تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فسمي الدين الإسلام بمعنى التسليم لله سبحانه وتعالى، أمرنا لنسلم لرب العالمين. يقول وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملات. فلما ندرس الفقه وندرس التشريع وندرس الأحكام كل ذلك من مكملات التوحيد، فما خرجنا عن التوحيد إذن. فالتوحيد هو لب اللباب وهو أصل الأصول، وكل ما يجيء في الدين مبني عليه، وإما بقية القرآن الكريم وإما حديث عن الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بربوبيته وبألوهيته سبحانه وتعالى، وإما حديث عن أوامره ونواهيه وتلك هي لوازم التوحيد، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، اللي هو القصص، سواء كان قصصا في الدنيا أو اللي هو التاريخ الذي حكاه لنا عن الأنبياء السابقين، إما خبر عن إكرامه لأهل توحيده ونصرة رسله في الدنيا، إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة يعني في الآخرة من العذاب، ولذلك سمي العقاب عقابا لأنه يأتي في عقب الإيه؟ الذنب، ولذلك يأتي في العاقبة. تلك عقبة، مش كده ولا لا؟ الذين كفروا عقبة يعني ايه؟ العاقبة في النهاية، يأتي في عاقبة الدنيا في النهاية. فقال يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فهل رأيتم آية في القرآن الكريم تخرج عن هذه الأصول الثلاثة؟ إما توحيد الله بهذا المفهوم الشامل، وإما الأوامر والنواهي اللي هي التشريع الذي هو من مكملات التوحيد، وإما أخبار عن أهل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة أو عن أهل الشرك في الدنيا وفي الآخرة. الحديث عن الملائكة والحديث عن الرسل والحديث عن الكتب والحديث عن اليوم الآخر، كل هذه الأمور تعتبر من مكملات الإيه؟ التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. يبقى شوف القرآن اشتمل على، شوف هذه الكلمات الثلاثة هي دي فهرس شامل عام للقرآن الكريم كله، التوحيد وحقوق التوحيد وجزاء التوحيد. وفي شأن الشرك لأنه عكسه بضدها تتضح الأشياء، وأهل الشرك وجزاء أهل الشرك. فالحمد لله رب العالمين أول سورة توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، مش كده؟ بس تقدر تقسمها، الحمد لله رب العالمين هذا توحيد إيه؟ إثبات ومعرفة. الرحمن الرحيم كذلك، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد وإياك نستعين، ده توحيد الإيه؟ الألوهية الطلب والقصد، مش كده؟ اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، مش كده؟ اللي هو جزاء أهل التوحيد. مخالفين طريق أهل الشرك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقسم العالم الى ثلاثة اقسام، القسم الاول منعم عليهم، والقسم الثاني والثالث يعتبرون من اهل الكفر والعياذ بالله، لكن هناك من علم وعمل، دول المنعم عليهم، علموا وعملوا، ومن علم ولم يعمل فهو مغضوب عليه، ومن لم يعلم، خد بالك لم يعلم وما عمل، فهذا من الضالين. واخد بالك؟ الضالون لم يعلموا فضاعوا بجهلهم ولم يعذروا لانهم اقيمت عليهم الحجة. اما المغضوب عليهم فهم علموا ولم يعملوا، فكفر عن جحود وعن علم وعن معرفة. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم او مثل بالمغضوب عليهم باليهود وبالضالين بمن؟ بالنصارى. وهؤلاء يعتبروا اكبر الامثلة وأظهر الأمثلة للمغضوب عليهم والضالين. وإلا فمن كان من أي أمة علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، ومن جهل وأشرك ففيه شبه ممن من النصارى. ولذلك القضية كل بحسب على حسب جهله وعلى حسب علمه وعلى حسب جهوده وما شاكل ذلك. قال: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. وخذوا بالكم من أول هنا هيبدأ ينقل الإمام، وطبعا من بداية الفصل بينقل عن الإمام ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين، وهو فصل نفيس، علم عالي شريف. كنت أتمنى لولا الإطالة أن آتي لكم بالكلام الأصل الذي اختصره الإمام ابن أبي العز الحنفي، اختصره من كلام ابن القيم. كنت أتمنى أن آتي لكم بكلام ابن القيم لأقوم بشرحه، فهو كلام عظيم وكلام نفيس. ولكن حتى لا نطيل في شرحنا، الشيخ الشارح بيختصر، فسنسير على خطته في الاختصار فلا نتوسع، فننقل كلامه ونحاول أن نتفهمه بإذن الله تعالى. يقول: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد. ربنا شهد لنفسه، وخد بالك من معنى الشهادة دي التي سيتضح معناها ومعانيها كلما أوغلنا في قراءة هذا الكلام العالي. قال: وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته وأنبياءه ورسله. قال تعالى في سورة آل عمران، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهد، ده فعل، الفاعل الله مش كده، شهد الله، بعد كده في عطف على لفظ الجلالة بعد كده جاي شهد الله، القضية المشهود عليها أنه لا إله إلا هو، قضية التوحيد. والملائكة كذلك شهدوا، وأولو العلم كذلك شهدوا. يبقى خلي بالك مش المعنى لا إله إلا هو والملائكة، لا، لا إله إلا هو الجملة دي خلصت، لكن والملائكة شهدوا كذلك بألوهية الله على خلقه. والملائكة وأولو العلم لم يعتد، خدوا بالكم، بشهادة أولي الجهل، لأن شهادة أولي العلم هي الشهادة المعتد بها. ولذلك قال في الآية 19 من سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يأتي الاستغفار بعد العلم، خد بالك، فاعلم. ولذلك الإمام ابن الإمام البخاري يترجم بقوله: باب العلم قبل القول والعمل، ويذكر هذه الآية في ترجمة الباب. شهد أو فاعلم، ما قالش قل، لا، فاعلم. يبقى الشهادة مبنية على الإيه؟ على العلم. ولذلك اعتد القرآن هنا بشهادة مين؟ أولو العلم. فقال: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من القائم بالقسط؟ الله. يبقى لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا إله إلا هو تاني. ولذلك يقول الإمام الطبري، الإمام الطبري في التفسير، إن الأولى تعريف بيعرفنا وبيفهمنا، والثانية إلزام. يبقى الأولى شهد الله أنه لا إله إلا هو، يبقى بيعلمنا بهذه الحقيقة، لكن لما قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، المقصود ده بقى إيه؟ إلزام منه وحكم منه سبحانه وتعالى، زي ما قال: وقضى ربك، قضى يعني حكم، قضى قضاء ملزما، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، زي لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعدها قال في الآية 19: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يبقى اللي كفر كفر عن علم ولا عن جهل، وكفروا عن بغي، بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يقول الشارح نقلا عن ابن القيم كما قلت: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال أو الضلال، طوائف الضلال الذين ضلوا، هؤلاء الطوائف الذين ضلوا ردت عليهم الآية، بالطبع الشارح لن يتعرض لجميع هذه الطوائف، وانما الذي تعرض في شرحه الذي تعرض في شرحه لاستنباط من الآية للرد على جميع طوائف الضلال من؟ الإمام ابن القيم. لما ترجع لمدارج السالكين هتجده كان يرد من هذه الشهادة على جميع الطوائف، فهنا يقول والرد على جميع طوائف الضلال فتضمنت هذه الشهادة، يعني أجل شهادة، في أعظم من هذه الشهادة؟ في أجل منها؟ تضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد. من هو أجل شاهد؟ قل كفى بالله شهيد بيني وبينكم، مش كده؟ من أجل شاهد بأجل مشهود به، المشهود به التوحيد والألوهية. فهنا يقول طب ما معنى كلمة شهيد؟ يقول وعبارات السلف في شهدة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، يعني ممكن تفسر كلمة شهيدة وكلها كلمات السلف. خدوا بالكم لما بنيجي ننقل عن تفاسير السلف بنقول دايما ان تفسيرات السلف تعتبر لو فيها اختلاف بيكون اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. اختلافات السلف في التفسير اختلافات تضاد ولا اختلافات تنوع؟ اختلافات تنوع. بمعنى ايه اختلاف التضاد وبمعنى ايه اختلاف التنوع؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو انا جيت اسألك عن حاجة بقول لك ايه الجهاز ده، واحد قال لي مسجل، واحد تاني قال لي لمبة كهربائية، ده اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تضاد، مش كده ولا لا؟ ده اختلاف تضاد. لكن لما يجي يقول لي هذا يعرف الشيء بمعنى له والاخر يعرفه بمعنى اخر يحتمله، يبقى ده اختلاف تنوع. لما مثلا على سبيل المثال اجي اقول لك ما هو السيف، تقول لي الحسام، اسال واحد تاني يقول لي المهند، ما كلها من اسماء الايه؟ السيف، مش كده ولا لا؟ يبقى ده مش اختلاف تضاد، ده اختلاف ايه؟ تنوع. اختلاف التنوع ان كل الاقوال تؤدي مش معنى واحد لكن تؤدي الى معنى حق، بس كل واحد تناوله من جانب، يبقى ده اختلاف تنوع. واخد بالك ولا لا؟ اختلاف تنوع. زي على سبيل المثال واحد يقول لك ايه هو الرغيف، واحد يوصف لك ويقول لك الخبز، واحد تاني يقول لك، واحد تالت يقول لك هو ده، وروح يطلع لك رغيف من معه ويقول لك هو ده. هل ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ده اختلاف ايه؟ تنوع. لكن اختلاف تضاد لما واحد يقول لك ايه يعني ايه عمود، واحد يقول له يعني سقف، ما ينفعش، ده خطأ، مش كده ولا لا؟ خطأ. واحد يوصف العمود، يبقى ده اختلاف تضاد. يبقى في فرق بين اختلاف التضاد واختلاف الايه؟ التنوع. خلافات السلف في التفسير اختلافات تنوع، بس احيانا بتبقى المساله عايزه سعه افق وعايزه استيعاب للمعاني وعايزه درايه بالعربيه التي نزل بها القران وتكلم بها السلف، فالمساله بتبقى محتاجه استيعاب وحضور ذهن، مش كده؟ ومحتاجه توفيق من الله عز وجل قبل ذلك وبعد ذلك. ولذلك يقول تعالى ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمن هنا يقول وعبارات السلف في كلمه شهده تدور على الحكم والقضاء والاعلام والبيان والاخبار. هل ده تناقض ولا من باب اختلاف التنوع؟ من باب اختلاف. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني لما نيجي نقول شهد الله يعني نقول ايه؟ حكم الله انه لا اله الا هو، ونقول قضى الله انه لا اله الا هو، ونقول اعلم الله، اعلمنا الله انه لا اله الا هو، ونقول بين الله انه لا اله الا هو، ونقول اخبر الله. اذا شفت معنى كلمة الشهادة جد بكل المعاني دي. يقول وهذه الاقوال كلها حق لا تنافي بينها، لانها اختلاف تنوع، مفيش ايه؟ تضاد، فمفيش تنافي بينها. فان الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن اعلامه واخباره وبيانه، وبيانه، فلها اربع مراتب. الشهادة لها اربع مراتب، خد بالك بقى. المرتبة الاولى، فاول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. يبقى علم ومعرفة وانك تكون معتقد لصحة المشهود به وثبوته، وإلا كانت شهادة زور، صح ولا غلط؟ ما انت لو بتشهد ولا تعلم ولا تعتقد ولم يثبت لديك ما تشهد به، فأنت والعياذ بالله شاهد ايه؟ شاهد زور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فلابد في الشهادة انك تكون على اعتقاد. ولذلك اما بتيجي تقول كلمة التوحيد بتقول فيها ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. ولذلك كان عندنا كما سيجيء ان شاء الله بشروط سبعة قد قيدت. اول شرط من الشروط اللي ايه؟ العلم. تكون على علم وتكون صادق، مش كده ولا لا؟ وتكون متيقن، مش كده؟ يكون في علم وفي يقين وفي صدق عشان تكون شهادة معتد بيها. ولذلك قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى شهادة مبنية على ايه؟ على علم. ولذلك قال: فاعلم انه لا اله الا الله. يبقى العلم اولا. فيبقى اول المراتب العلم والمعرفة والاعتقاد لصحة المشهود به وثبوت، مش كده ولا لا؟ ثانيها الشهادة، لابد عشان تكون شهادة انك تتكلم حتى ولو محدش سمعك، لانها لو امر مستقر في القلب بس مش هتبقى شهادة، هيبقى اعتقاد. لكن امتى يتحرك الاعتقاد لكي يصبح شهادة؟ حينما تنطق بما تعتقد به، مش كده ولا لا؟ ولذلك هنيجي نجد ان الايمان اعتقاد بالقلب، مش كده؟ ونطق باللسان وتصديق بالجوارح. ولذلك هيقول وعندنا عبارات السلف يقولون: تصديق بالجنان بالقلب، نطق باللسان، عمل بالاركان. وهناك قول اخر، قول وعمل، والقول مش باللسان بس، القول ايه؟ قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان اللي هو النطق، والعمل عمل القلب اللي هو الانقياد واعمال القلوب وعمل الجوارح. وبعضهم زاد نية عشان يثبت الاخلاص، وبعضهم قال وسنة يعني واتباع. يبقى كل دي معاني الايمان عند السلف، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ ما هو ده الفرق والفيصل بين مذهب اهل السنة والجماعة وبين الفرق الضالة في قضية الايمان، وسيأتي الامر بالتفصيل ان شاء الله تعالى حتى تكون على الجادة بين افراط وتفريط، لا نفرط كتفريط المرجئة ولا نفرط كافراط الغلاة من الخوارج، مش كده ولا لا؟ يبقى القضية على ايه؟ على صراط مستقيم. فمن هنا قال اول المراتب علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، ثانيها تكلمه بذلك، يبقى يتكلم وان لم يعلم بها غيره، وان لم يعلم به غيره عشان تبقى شهادة، فلابد من التكلم حتى ولو هيتكلم يسمع نفسه، مش كده ولا لا؟ بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها او يكتبها. ولذلك لو كتب الشهادة تعد شهادة حتى ولو لم ينطق بها. فلو ارسلت مكتوبا اكتب فيه شهادتي امام القاضي ووجد الشهادة مكتوبة يعتمد بها، ولا لازم يجدني ويقول انطق امامي؟ لا، تعد الشهادة لو كانت ايه؟ موثقة وثبت اني انا اللي كتبتها، تعد شهادة ولا مش شهادة؟ شهادة اما ان تكون مكتوبة بالبنان واما ان تكون منطوقة بالايه؟ باللسان. فمن هنا ذكر المرتبة الثانية للشهادة. ثالثها ان يعلم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. يبقى دي المرتبة الثالثة للشهادة. يبقى الاول العلم والمعرفة والاعتقاد، ثم النطق حتى ولو لم تعلم غيرك، ثم نطق اما باللسان واما بالكتابة، ثم المرتبة الثالثة ان الغير يعلم، ان غيرك يعلم بذلك. الرابعة ان يلزم بمضمونها ويأمره بها، وهذا يتعرضه. يقول فاشطب، تعالى الكلام ده طبقه على شهادة الله عز وجل. ربنا يشهد. وخلي بالك الشهادة دي مش على الوحدانية بس، لا ده حتى على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وسنتحدث عن الأمر في شهادة ربنا عز وجل، وهي أجل الشهادات التي حصل عليها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول له في سورة النساء كما سيجيء إن شاء الله وقدر: لكن الله يشهد. لكن يعني لو كفر بك هؤلاء من اليهود ومن النصارى ومن العرب ومن كذا ومن، لو كفر بك العالم كله، لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. يبقى شهد على الوحدانية له سبحانه، وشهد برسالة من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر فيه ما فيه من أدلة ودلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وليست دلائل سمعية كما سنذكر، وإنما دلائل عقلانية ودلائل آفاقية كما تأتي إن شاء الله. يقول: فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة، تضمنت هذه المراتب الأربعة: علمه سبحانه به، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. أعرفتم قيمة كلام السلف في تفسيرهم؟ شفت بقى عبارات السلف: حكم، قضى، بين، أخبر، أعلم، لأن مراتب الشهادة بتجمع. وشفت فقه أئمتنا حينما يأتون بأقوال السلف ويستخلصون من هذا الكلام العالي الكلام الشريف، لكي تعرفوا أيضا شرف علماء السلف وشرف علماء الملة وشرف اللغة الشريفة التي اختارها الله تعالى لتكون ظرفا لآخر كلامه سبحانه وتعالى الذي كلم به البشر كتشريع الكلام الشرعي الذي أنزل على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم بلسان عربي مبين. فهنا يقول: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة. الشهادة تتضمن العلم بالضرورة، هذا أمر بدهي، أمر ضروري، يعني يستحيل أن نعقل أن هناك شهادة بدون علم. الأصوات اللي فوق عند النساء دي. فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم به. هل يجوز في حق الله أن يشهد بما لا يعلم؟ مستحيل، مش كده ولا لا؟ فقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. تكلم عن الشفاعة، فيقول سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني شهد بألوهية الله تعالى، شهدت لا إله إلا الله وهم يعلمون. يبقى الشهادة مبنية على الإيه؟ على العلم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد. وهذا الحديث ضعفه المحققون، ولكن معنى طيب. يعني المحقق تحت الشيخ الأرناؤوط بيقول: أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية وابن عدي في الكامل والعقيل في الضعفاء من حديث ابن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، فقال هل، يعني اثنين مختلفين في مسألة مادية، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل ليشهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترى الشمس؟ شايف الشمس في رائعة النهار؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، يعني قبل ما تشهد ما يكونش الحق مغبش وتشهد، لا ما تجملش، علشان تشهد لابد ان يكون الحق واضح وضوح الايه؟ الشمس في رائعة النهار، عشان ما تكونش شاهد زور، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك لو علمت الشهادة وكتمتها ومن يكتمها فانه آثم قلبه. يبقى لابد يا اخوانا ان الشهادة تكون مبنية على ايه؟ علم يقيني يصل لدرجة رؤيتك للشمس في رائعة النهار. فقال: على مثلها فاشهد او دع، يعني تشهد يا تترك الشهادة، ما يكونش الامر عندك احتمال وتدخل نفسك في هذا المعترك الخطير. هذا الحديث فيه ضعف في سنده، ومع ذلك معنى صواب ولا لا؟ يعني بيستدل بمعنى الحديث حتى ولو لم يصح سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على هذا عند العلماء وعند القضاء ان الشاهد لابد وان يكون ايه؟ يشهد على الحق الذي يعلمه ويتيقنه. قال: واما مرتبة التكلم والخبر. خلي بالك الكلام ده ليه؟ عشان يثبت علم الله، هو بيتكلم في المراتب دي عشان يقول لك ما دام شاهد يبقى لابد انه يعلم، مش كده ولا لا؟ ولابد انه هو يتكلم، لان كل دي صفات بينكرها مين؟ الجهمية وامثالهم. فهنا بيثبت، بيتدرج لكي يثبت صفات الله تعالى من هذه الشهادة. ولذلك قلنا انها شهادة تتضمن كما قال في الاول الرد على جميع طوائف الضلال، مش كده ولا ايه؟ فقال هنا: واما مرتبة التكلم والخبر. فقال تعالى، هنثبت بقى ان كلمة الشهادة بمعنى التكلم والخبر. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد، مين اللي جعلوا؟ المشركين العرب جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا انهم إناثا. قال: اشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. يبقى بمجرد ما عرب المشرك قال الملائكة إناث، قال هتبقوا الكلام ده، سماه القرآن الكريم ايه؟ شهادة. قال: ستكتب شهادتهم ويسألون، هتكتب هذه الشهادة ويسأل عنها بين يدي الله عز وجل، ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة، يعني العرب المشرك أبو جهل وأمثاله ما جاش يقول أنا أشهد أن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، ما قال هذا، وإنما هو اعتقد هذا وقال به، وقال هذا بدون لفظة إيه؟ أشهد. ومع ذلك اعتد بها على أنها إيه؟ شهادة. قال: وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. ما راحش أبو جهل وقف قدام القاضي وقال له أنا أشهد أن الملائكة إناثا، ولكن بمجرد أن تكلموا اعتبر كلامه إيه؟ شهادة. يبقى التكلم والإخبار يعد في اللغة شهادة، مش كده ولا لا؟ وأما مرتبة الإعلام والإخبار، خلي بالك، وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، فتارة يعلمه به بقوله، أعلمك بخبر أقوله لك، فلما أقوله لك وتسمعني وأؤديه إليك يبقى ده يعتبر إيه؟ شهادة بالقول وإعلام بالقول، وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها، واحد جاب دار وبناها وفتح الباب وفرشها وجاب المنبر وجاب ميكروفون وأذن للصلاة والناس دخلت تصلي وأقيمت فيه الجمعة وهكذا، هذا الرجل هل يحتاج منه لكي يثبت أن هذا وقف أن يكون وقفت هذا بيتا لله، ولا الفعل ده يعد منه إيه؟ حكم بأنه وقف، حتى ولو لم يتلفظ بذلك، حتى ولو لم يكتب عقدا، عقد هبة أو عقد وقف أو ما شاكل ذلك، لكن بمجرد أنه أوقف هذا المكان وفتحه يعد عند الفقهاء حكمه إيه؟ أنه أوقفه بيت الله. ما ينفعش بعد ما يعمل كده يجي يهده وده الهبدي بيت، ينفع يرجع في كلامه؟ ما ينفعش، لأن الفعل ده يعد ايه عند العقلاء وعند المسلمين يعد من احكام الايه الوقف. فقال تارة، مرتبة الاعلام والاخبار نوعان: اعلام بالقول واعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بامر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابه وأفرزها بطريقها، أفرزها وفي نسخة الرئاسة العامة للإفتاء وجدناهم كتبوها أبرزها، يعني جعله، وإن كانت نسخة المكتب الإسلامي أيضا نسخة المكتب الإسلامي أفرزها بطريقها. وحتى الشيخ المحقق قال في جيم، يعني في نسخة جيم أفرزها، قال وقد ذهبت من ألف بسبب التصوير، نسخة ألف لأن عنده عدة مخطوطات مش موجودة هذه الكلمة من التصوير، فكلمة أفرزها يعني أفرزها جعلها باردة كما قال أبرزها في نسخة أخرى، يعني أبرزها في طريق الناس وجعلها مبنية أمامهم في طريق مش جوه بيته مثلا، وإنما أبرزها بطريقها، وأن وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، حتى ولو ما قالش أنها وقف مجرد فعله يعد ذلك إيه وقف. وكذلك أعلم الناس وأخبر الناس بفعله لا بقوله. وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله. وكذلك بالعكس، يعني واحد بدأ يتقرب من الإنسان ويجيب له هدايا ويبشف وجهه ولما ياخده يسلم عليه ويزوره كتير، يبقى كده كأنه بقوله أنا بحبك من غير ما يقول صح. ولكن لو وجدت إنسان بيعاديك باستمرار من غير ما أقولك أنا عدوك، ولكن وجدته لا يترك شيئا يضرك أو يؤذيك إلا ويسارع فيه، هذا ستحكم عليه بماذا؟ بأنه عدو لك حتى ولو لم يقول لك أنا عدو، مش كده ولا لا؟ يبقى في إعلام وإخبار بتارة بالقول وتارة بالإيه؟ بالفعل. وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به رسله وأنزل، يبقى ربنا شهد أن لا إله إلا هو بما قاله في كتبه وبما بالقول، خدوا بالك بالقول، وعايز يقول لك ان التوحيد امارات التوحيد ودلائل التوحيد ستكون بالقول وبالايه وبالفعل. قال وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه واعلامه يكون بقوله تارة وبفعله اخرى، فالقول ما ارسل به رسله وانزل به كتبه، واما بيانه واعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. يبقى الشهادة دي إيه؟ مش بالقول وإنما بالفعل، بتدبيره، تدبير ربنا، تدبيره في الكون، تدبير عجيب محكم، وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وقال آخر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ده أبو العتاهية، وعارفين أنتوا أبو العتاهية كانت له أبيات كثيرة في الزهد وما شاكل ذلك. هنا بيقول الأبيات تحت نقلها من الأغاني للأصفهاني، قال ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائد، فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ده كلام أبي العتاهية، يبقى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومما يدل على يبقى هذه في كل شيء له آية تدل على وحدانية الله تعالى، بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل، مش كده ولا لا؟ ولذلك وجدنا ان القرآن الكريم كما قلنا بيبين كأنه بيقول، قلنا هذا الكلام سابقا على ما اظن، بيبين ان كل شيء في الكون يتوافق مع القرآن الكريم الذي انزله، لان القرآن كلامه والكون خلقه، فهذا من عالم الخلق وذاك من عالم الامر، انا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالأمر أمره كلامه سبحانه والخلق خلقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأنت لا تجد تنافرا بين خلقه وبين كلامه، فيش تناقض أبدا بين الخلق المنظور، فهذا الكون سطحة الكون المنظورة كتاب مفتوح فيه آيات بينات على وحدانية الله تعالى تتوافق مع الآيات المقروءة ولا لا؟ فهذه آيات عيانية وتلك آيات سماعية متلوة مقروءة. ولذلك تجدون في القرآن الكريم، خد بالك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، تبارك الذي خلق، مش كده ولا لا؟ تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى التبارك هنا مسند للخالق، والتبارك هنا مسند لمنزل القرآن الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فحمد نفسه لأنه خلق وحمد نفسه لأنه أنزل، مش كده؟ وكذلك تجد في التسبيح، في التسبيح كذلك يسبح سبحانه لأنه خلق ويسبح لأنه أنزل القرآن. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، على ماذا يا رب؟ إنه لقول رسول كريم. يبقى بيقسم بما لا تبصرون، الكون المنظور والكون غير المنظور، ما انت مش شايف كل حاجة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذه أمور يعي الخلق جميعا عن استيعابها في هذا القسم. إنه لقول رأي، يبقى بيقسم بالكون المنظور وغير المنظور على حقية القرآن الكريم. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. على ماذا تقسم يا ربنا بهذا الكون العظيم وبمواقع النجوم؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، مش كده ولا لا؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مش كده ولا لا؟ يبقى دايما تجد الصفحة المرئية أمام الصفحة المقروءة المنزلة من عند الله عز وجل، لأن هذا خلقه وذاك كلامه ولا يختلفان ولا يفترقان أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك يستحيل انك تجد خلاف بين القرآن وبين الكون، يستحيل على الإطلاق. حقيقة علمية تناقض آية قرآنية يستحيل. غيرنا يعترفون بعد قرون طويلة فيقولون، ومجامع تجتمع في الآخر يقولوا مجامع كهنوتية، إننا نعترف ونقول بصوت عالي مسموع أن في كتبنا شيء من الخطأ وكثير من البطلان، كلام في الآخر يعترف به الشرفاء أو المنصفون حتى وإن كانوا مشركين من علماء أوروبا، يعترفون إن في كتبنا، يعني الكتب التي يزعم أصحابها لها نسبة بالله تعالى. كل هذا في مجمع من مجاميع مجاميعهم الكهنوتية الكبرى يقولون هذا، إننا نعترف أن هناك في كتبنا شيء من الخطأ وكثير من البطلان. وكل هذا موريس بوكاي، موريس بوكاي الذي كان رجلا من رجال النصرانية ثم يعلن إسلامه بعد ذلك ويكتب كتبا كثيرة في هذا الشأن، وأنقل هذا الكلام. في بعض الناس حتى وإن كان مشركا لكن منصف، مش كده ولا لا؟ عنده إنصاف يقول هذا الكلام. لكن عندك في القرآن حد يستطيع أن يوجه لفت نظر للفظة قرآنية؟ يستحيل، يستحيل، مفيش على الإطلاق أي تناقض بين القرآن الكريم وبين الحقائق العلمية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ طب ما طالما هو شهيد سبحانه، شهيد علينا، شهيد ورقيب علينا سبحانه وتعالى في كل لحظة، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فكيف يتضح أن هناك شيء في كون الله يخالف ما تكلم به ربكم سبحانه وتعالى؟ مش هيحدث أبدا، مش كده ولا لا؟ سنريهم، وقرئت في القديم سنريهم ورأينا، وقرئت في المعاصر سنريهم ورأينا، وستقرأ في مستقبل الزمان وما تستقبل الدنيا من أزمنة سنريه، والسين الاستقبال، سنريهم يعني بكرة جاي لسه، مش كده ولا لا؟ وسنرى بإذن الله تعالى. وما استطاع العالم كله، مع أن العالم كله إلا القلة وقفوا يبحثون في القرآن الكريم بيفلوا آيات القرآن والسنة المطهرة وتاريخ محمد عليه الصلاة والسلام، ودرسوا دراسات واسعة حتى يقعوا على شيء يستطيع أن يقول عنه أن في لفت نظر موجه إلى القرآن الكريم. ومع ذلك كانت آيات القرآن الكريم كما قال تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك لا تزول هذه الجبال لأنها آيات الله سبحانه وتعالى خالق الجبال. يقول: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يدخلوا قاعدين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، ويقفون حوله عرى ويقولون: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحله، ويقفون حول البيت يقولون: لبيك لا شريك لك، لبيك إن لا شريك هو لك، تملك وما ملك. طب دول يقدروا يعمروا بيت الله شاهدين على أنفسهم بالكفر؟ طب هم يقول نشهد على أنفسنا بالكفر ولا فعلهم هذا شهاد؟ مش كده ولا لا؟ يبقى يقول: ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلون. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. يبقى ربنا جعل هذه الآيات المخلوقة دالة عليه سبحانه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. واضح يا أخواننا الكلام؟ يبقى هذه الآيات التي نصبها سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الآفاق من حولنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كل الأمور دي كلها نصبها الله تعالى أدلة على وحدانيته وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا، على حكمته، على قدرته، على مشيئته، على إحسانه، على جوده، على كرمه، على رحمته، على مش كده ولا لا؟ ولكل اسم من الأسماء صفة، ولكل صفة أفعال، مش كده ولا لا؟ ومتعلقات. كل تنظر إلى آثار رحمة الله. يبقى جعل سبحانه وتعالى هذه الأمور دلائل على وحدانيته ولا لا؟ وجعلها على أسمائه الحسنى وعلى صفاته العليا. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، احنا قلنا أربع مراتب: العلم والاعتقاد، مش كده؟ الثانية التكلم ولو لم يعلم الغير، الثالثة الإعلام والبيان، إعلام البيان، إعلام والبيان للغير، الرابعة الإلزام بذلك والأمر به. وإن مجرد الشهادة لا يستلزم، كلمة الشهادة لوحدها ما تستلزمش الإلزام ولا تستلزم الأمر به، ولكن هذه الشهادة بالذات في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. شوف الفقه بقى: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به. لما شهد الله أنه لا إله إلا، طب شهادة ربنا زي شهادتنا؟ يبقى بيلزم في طيات الشهادة، في إلزام ولا لا؟ يقول: فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. وهيجيب لك وجه الدلالة من هذا الكلام بعدين. هيقول كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ده قضاء مبرم، قضاء ملزم ولا لا؟ قضاء شرعي مش قضاء كوني. خدوا بالكم، هناك فرق بين الأمرين، هناك أمر كوني وأمر شرعي، وهناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي، وهناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. يعني هتفسر الكلام مش انجليزي ولا فلسفة. يعني لما ربنا عز وجل يأمر فيقول للشيء كن فيكون، هل يتخلف الشيء؟ ده اسمه أمر كوني تكويني. الأمر التكويني ده لا يتخلف أبدا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى لو أراد شيئا يقول له كن فاكر، ائتيه طوعا او كرها، قالتا اتينا طائعين. ولو ما جاتش طائعين هيجوا ايه؟ طرعا غصب عنه، مش كده ولا لا؟ يعني ربنا لو قال لفلان من الناس كن ترابا هيكون تراب، يبقى ده الامر الايه؟ الكوني. وهذا الامر الكوني ها له اراده، هذه الاراده يريد الله من الشيء ده انه يكون كذا، الاراده الكونيه والامر الكوني، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في اراده كونيه وامر كوني. لكن لما يجي يقول لك ايه؟ صلي، هذه اراده شرعيه، لانه سبحانه وتعالى جعلك، هو اللي جعلك مختار، جعل الاختيار لك في هذا الامر وانت مكلف، ولكن تتعاقب ان خالفت في الاخره. لكن امن يا ابا جهل، يقول له مش هؤمن، خلاص. امن يا ابليس، اسجد، يقول له اسجد لمن خلقت فينا. لو كان السجود ده امر تكويني كان ابليس ساعتها يقول له اسجد يسجد، لانه هيكون ايه؟ ملوش اختيار في هذا الامر، كن فيكون. لكن اسجد لادم يقول له لا مش هسجد، لان امر اختياري، ده امر تشريعي، يعاقب عليه بعد كده. لكن هو سبحانه وتعالى اراد ان يكون امرا شرعيا لا امرا ايه؟ كونيا. والاراده نفسها اراده ايه هنا؟ اراده شرعيه، يريد الله عز وجل من الكافر الاسلام، لكن كونا يريد منه ما وقع، يريد من، لان اراده الله الكونيه لا تتخلف. لكن الاراده الشرعيه من الممكن انه يامر ويريد ولا يحدث، لانه اراد منك هذا ولكنك خالفت، لانه سبحانه اراده اراده شرعيه. والذي يريد شرعا يحبه، لكن الذي يريد كونا قد يحب وقد لا يحب. ولذلك تجتمع الاراده الشرعيه والكونيه في مين؟ في امام ابي بكر الصديق مثلا. وتختلف الاراده الكونيه عن الاراده الشرعيه مع مين؟ مع ابو جهل. ولذلك الله امر واراد من ابي بكر الايمان واحب منه الايمان، فكان منه الايمان، فتحققت الاراده الكونيه والاراده الشرعيه، والامر الكوني مع الامر الشرعي، صح. ولكن ابا جهل اراد الله منه شرعا ولم يرد منه كونا، لانه لا يريد كونا الا ما يقع حقا، مش كده ولا لا؟ لكن يحب من ابي جهل ما اراده منه وامره به كونا، لا ما يحبوش. ولذلك يقول ايه؟ ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. ولذلك الكفر ربنا ما يحبوش ولا يرضى عنه، لكن يحب منا ويرضى عنا من ايه؟ الايمان ان شاء الله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وقضى، يعني امر والزم عباده، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده قضاء ايه؟ شرعي ولا كوني؟ لو كان كونيا لما تخلف احد. وده سر وقوع اصحاب الحلول والاتحاد في هذه المصيبه، ان هم جعلوا القضاء ها بمعنى القضاء ايه؟ الكوني. فقالوا طب ما هو القضاء الكوني ما بيتخلفش، يبقى ما ثم الا معبود واحد، ليس هناك الا معبود واحد، فمن عبد الصنم فقط. ما ربنا قال قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضاء لا يتخلف، يبقى عابد الصنم عابد لله، عابد البشر عابد لله، الى اخر هذه الهرطقات وهذا الضلال البين. وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، قال يبقى الزم وقضى وحكم. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، يبقى الامر ده امر ايه؟ شرعي، امر ملزم، مش كده ولا لا؟ يعني ايه ملزم؟ يعني يترتب عليه سؤال وعقوبه لمن خالف. ولا تدعوا مع الله الها اخر، والقران كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، واحد يقول لك طب كلمه الشهاده ما فيهاش الزام، انا لما باجي اشهد، لكن الشهاده احيانا بتيجي بمعنى الالزام في القران الكريم. هو لما ربنا قال في القران وشهد شاهد من اهلها، لو قلنا انها شهاده بمعنى الشهاده يبقى بقى ده الشاهد اللي ما شافش حاجه، مش كده ولا لا؟ هو كان شاف وقال وشاهد شاهد من اهلها، ولو كان شاهد شاف كان قال انا رايته، ولكنه قال ايه؟ وحتى بيقولوا انه كان طفل صغير نطق في المهد، وده خطأ، لانه لو كان طفل صغير نطق في المهد ما كانش القرآن ذكر هذه الامور، لانه قال من اهلها. طب ده هو حتى لو ابنها وشهد ورضيع شهادته معجزة في حد ذاتها، فمجرد ان ينطق يوسف بريء يبقى مش محتاج للي حواليه ده كله، يبقى كل اللي ذكر ده يعتبر حشو لا قيمة له، والقرآن منزه عن هذا الحشو واللغو، لانه قال ليه شهد شاهد من اهلها. كلمة من اهلها يبقى ايه؟ يبقى دليل على انه يقول لك التهمة التهمة ايه؟ التهمة بعيد عنه، لانه مدام من اهلها ما يضيعهاش. لكن لو كان طفل رضيع مش هيحارب لا امه او غير امه او قريبته او غير قريبته، ده مجرد ما ينطق نطقه معجزة، مش كده ولا لا؟ ثم لما حكم حكم بقرائن، والقرائن دي ما يحكمش بها طفل في الرضيع في اللي الطفل اللي في المهد، يكفي ان يقول ايه؟ لو ربنا لما اتكلم عن المسيح عليه السلام قال على المسيح ايه؟ قال اني عبد الله، ما برأش امه، لان نطقه وتكلمه عمل ايه؟ ترتب عليه من غير ما يقول امي بريئه، ضاعت امه. ولذلك شوف كلام المسيح كله ما فيهوش، ما اتكلمش على امه خالص، كل اللي قالوا ايه؟ فاشارت اليه لما هم قالوا ايه؟ يا اخت هارون ما كان ابوك، والكلام طبعا له تلميحات مش كويس، ما كان اللي جبتيه ده، لقد جئت شيئا فريا، ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيه. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيه؟ قال اني عبد الله، ما قالش امي بريئه. الغريب ان اللي بره امه ايه؟ كلامه المجرد من غير ما يشير الى امه باي كلام، قال اني عبد الله، اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، مش كده ولا لا؟ واخذ يتكلم وما جابش سيره امه خالص، مش كده ولا لا؟ بل برأ ربه، اول كلمه اني عبد الله انا مش ابن الله، اول كلمه برأ الله من نسبة الولد إليه، ما برأش أمه، مش كده؟ فهذا الرجل الذي نطق الشهد إيه؟ عارف شهد بمعنى حكم، حاكم، لأنه حكم بأمارات. لا، لأنه لو صار صغير مش هينفع إن يقول إيه؟ إن كان قميصه قد من إيه؟ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه، ده كلام بقى راجل ايه؟ بيحكم بالقرائن والدلائل والايات البينه والادله، فرجل بينظر، كان داخل مع زوجها ساعه الدخول وجد يوسف عليه السلام، واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم؟ قال هي راودتني عن نفسي، دي الكلمه الوحيده اللي نطقها. وشهد شاهد من اهلها، يبقى لو صبي صغير مش هنحتاج ان نقول ايه؟ ها؟ من اهلها. ولا نحتاج للامارات اللي قالها، لانه مجرد يقول يوسف بريء خلصت. صح؟ فدل ذلك على انه كبير عاقل. فعشان يبعد عنه التهمه قال من اهلها. وعلى عشان ما اقولش ده كان بينه وبينها طرف. من اهلها. واللي من اهلها ده خايف على سمعتها. ثم هو ما شافش بدليل انه ما قالش يوسف بريء، ولا قال انا شفته. ده الشاهد يقول انا شفت كذا وجريت وعملت وروضته، لا، ان كان حكم بالقرائن يبقى الشهاده دي بمعنى ايه؟ حكم حاكم، مش كده ولا لا؟ فالشهاده، والا لو كانت شهاده يبقى كيف يشهد وهو لم يرى، مش كده؟ شهد بمعنى ايه؟ حكم. فهنا يقول وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك انه اذا شهد انه لا اله الا هو فقد اخبر وبين واعلم وحكم وقضى ان ما سواه ليس باله. لا اله الا هو، يبقى ربنا قال ايه؟ مفيش اله غيري، صح؟ يبقى ابطل الوهيه غير الله، يبقى هيترتب على ذلك الالزام بالوهيته ولا لا؟ صح. فشوفوا ليه؟ وقضى ان ما سواه ليس باله، وان الهيه ما سواه باطله، فلا يستحق العباده سواه، كما لا تصلح الالهيه لغيره، وذلك يستلزم الامر باتخاذه وحده الها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، لا معبود بحق إلا الله، يعني غيره باطل وألوهية غيره باطلة، ولا يثبت إلا ألوهية إله واحد هو خالق السماوات والأرض سبحانه. كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه، يعني بيطلب منه يعالجه طب يعني، وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فهذا كلام كأنك بتأمره ان يسيب ده الدجال ده وتروح لمين؟ لهذا العالم او هذا المفتي او هذا الطبيب. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده معناه الكلام ده وان كان شهادة الا انها ايه يستلزم منها الايه الالزام والحكم والقضاء. وايضا فالآية دلت على انه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. واضح الكلام ولا صعب يا أخوانا؟ لو استطعنا أن نوصل إليكم فهم كلام الشارح يبقى نجحنا، يعني القضية دعكم من الحواش التي أطيل بها، لكن نحن لو استطعنا عشان عارفين الغرض من الدرس، لو استطعنا ان احنا نخرج من الدرس فاهمين كلام الشرح لما نيجي نقراه، فهذا في حد ذاته ايه يعتبر انجاز. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول وايضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا. انتوا عارفين ان الاسلوب العربي بينقسم الى ايه؟ خبر وانشاء، مش كده ولا لا؟ خبر القضية الخبرية التي تحتمل الايه؟ التكذيب والتصديق. لكن ما لا يحتمل التصديق والتكذيب ده يقال عنه ايه؟ يعني انا لما اجي اقول لواحد اسقني، او اقول له لا تفعل كذا، هل هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب؟ لا، ده امر ونهي. لما استفهم هل محمد جاء اليوم، هذه لا تحتمل التصديق، يقول لي انت كذاب وانا قلت حاجة عشان تكذبني، انا بسأل، مش كده ولا لا؟ لما اتعجب، اتعجب هذا التعجب يعتبر ها انشاء، مش كده ولا لا؟ مش خبر، لانه لم يحتمل صدق ولا كذب، انا اللي بتعجب. لكن لما اخبرك سواء بقى بجملة فعلية او جملة اسمية يبقى الكلام ده ايه؟ الشمس اشرقت، ممكن تكون ما اشرقتش، اقول الليل دخل، ممكن اكون مخطئ، ممكن يكون مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول وايضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية اللي هي تحتمل الصدق والايه والكذب، الكلام ده في البلاغة خلي بالكم، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم. قضية لانها جملة خبرية يقال فيها قضية، قضى قضاء معينا، مش كده ولا لا؟ فيكون هذه القضية او هذا الحكم وهذه القضية وهذا الحكم من الممكن ان يصدق او ايه او يكذب. اسمع، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى الا انهم اللي هم العرب المشركين من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون، اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فاعتبر هذا الكلام حكم، سماه حكم مع انه متعرض للصدق والايه والكذب، بدليل انه قال لهم ايه من افكهم لا يقولون افكهم، بعد كده قالوا انهم ايه لكاذبون، يبقى دي قضية خبرية وسماها حكم ولا ما سماهاش حكم؟ خلي بالكم، فجعل هذا الاخبار المجرد منهم حكما. واخدين بالكم كويس؟ وقال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، يبقى لو جعلوا المسلمين كالمجرمين هذه القضية سماها ايه حكم، لكن هذا حكم لا الزام معه، والحكم والقضاء بانه لا اله الا هو متضمن للالزام، يبقى عندي مش كل حكم ومش كل قضاء واجب الالزام، صح؟ بدليل ان انا ممكن اشهد واحكم في قضية ولا يكون حكمي لازما، ولكن حينما يحكم الله ويقضي الله سبحانه وتعالى يبقى حكمه ايه هو اللي لازم وقضاءه مبرم سبحانه وتعالى. ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. الكلام ده بيرد بيه على مين؟ لأن الجهمية وأمثالهم بينظروا إلى أحكام القرآن وكلام القرآن في هذه القضايا. خدوا بالكم لما تيجي انت تنظر الى علماء الكلام وركز في الكلام ده كويس، تجدهم بيقسموا العقائد الى ايه؟ عقليات وسمعيات. الامور العقلية لا تؤخذ من النصوص الشرعية لا من الكتاب ولا من السنة، دي مصيبة. علماء الكلام وامثالهم لما بيجوا ينظروا الى القضايا العقائدية، ولذلك يقول لك اثبات وجود الله مش من القرآن، ده بالعقل، ويبدأ بقى يدخل بالأدلة اللي قلناها المركبة، أدلة مركبة مبنية على مقدمات يلزم منها نتائج وفيها بلاوي كتير ضربت عن كثير منها صفحا، مع أني تعرضت إلى ذكر كثير من مصطلحات علماء الكلام وأدلتهم، إلا أننا ضربنا صفحا عن كثير حتى لا نخوض فيما لم يدل على استحسانه إيه؟ دليل شرعي. فبدأنا بنتكلم بأدلة الشرع، لكن حطوا في اعتباركم انت لما بتيجي تدرس العقيدة عند المتكلمين، الكلام ده بيدرس للأسف في الجامعات وفي المعاهد العلمية، تجد انه يمسك العقيدة ويقول لك ايه الكلام في اسماء الله وصفات الله وجود الله، كل ده مبني على الايه؟ على العقل، ليس للنصوص دخل فيه، لان العقل حاكم على النصوص الشرعية، ويدخل عليك بشبهات خطيرة ويقولك هو ايه اللي اثبت اصلا واثبت نبوة النبي وعرفنا منين صدق النبي، تقول له بالعقل، ما هو يدخل عليك كده بالمعجزة، والمعجزة عن طريق العقل، فالعقل هو اللي اثبت وجود الله والعقل هو اللي اثبت صدق النبي، فلابد ان هذه القضايا العقائدية تؤخذ من العقل لا تؤخذ من الايه؟ من الادلة الشرعية، الى اخر هذا الكلام الضال. لكن يجوا في العقائد ويقسموا بقى بعض الامور معينة، ان هم بيقسموا الحكم بيقسموا لايه؟ لثلاث حاجات، الواجب والمستحيل والممكن. ان الحكم عندهم اثبات شيء لشيء او نفي شيء عن شيء، ده الحكم عندهم. فالحكم ده بيقسموا لثلاث حاجات، اما الواجب، واجب الوجود ده، وهذا لا يكون الا الله عز وجل، واجب بذاته. وعندهم اشياء ممكنة، يعني العالم ده كان ممكن يجي او مش ممكن، كان ممكن يجي وممكن ما يتخلقش، وارد ولا لا عند العقل؟ وارد، ده اسمه ممكن. الممكن يعني الجائز الوجود والجائز العدم. انت جائز انك تكون موجود، ومن الممكن ان لم تكن قد خلقت، وارد ولا واجب انك تكون موجود؟ لا ممكن، فانت اسمك ممكن، الشمس ممكنة، السماء ممكنة. كلمة ممكن مش زي ما احنا بنقولها بفهمنا، لا، كلمة الممكن عندهم جائز الوجود وجائز العدم. والواجب يعني لا يجوز عليه العدم ابدا، هذا واجب في العقل ضرورة، لان انت جائز، وكل جائز قبل منه جائز قبل منه جائز قبل منه جائز، لو فضلنا على كده هذا بالتسلسل، وده باطل عقلا. فلابد ان يكون في اول اللي هو اوجد الممكنات اللي هو واجب الوجود، فلابد ان السلسلة دي تنتهي في الاخر الى ايه؟ واجب بذاته غير ممكن. يبقى ممكن يعني ممكن وجودك وممكن عدمك، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لابد ان يكون في اول السلسلة واجب بذاته غير ممكن. يعني ايه غير ممكن؟ يعني مش بيبص عليه العدم، الممكن اللي هو يجوز عليه الوجود ووجود ويجوز عليه العدم، لكن واجب الوجود لا يجوز عليه، بل يجب ان يكون ايه؟ واجب وموجود. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلامه. طبعا عندنا بقى حاجة اسمها مستحيلة، مستحيل الوجود، العالم مش مستحيل الوجود ولا واجب الوجود، لكن ممكن، لكن في حاجات مستحيلة. المستحيل بقى العقل، يعني مثلا مستحيل الكوبايه دي، مستحيل انها تكون موجوده وفي نفس الوقت تكون معدومه، صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك الايه؟ ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وشرحنا الكلام ده ممكن نتكلم عن دليل الايه التمانع. يبقى عندي عندهم واجب وعندهم جائز وعندهم مستحيل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم لما يجوا يقولوا لك عندنا بقى قضايا الكلام في اسماء الله وصفات الله ووجود الله كل ده بالعقل لان ده واجب الوجود. لكن لما يجوا بقى في قضايا الممكنة في العقيدة اللي هي ايه؟ الجنة، النار، عذاب القبر، ده هم بيقولوا ان العقل لا يقول عليه انه واجب الوجود، ده ممكن. لا العقل بيقول عليه مستحيل ولا بيقول عليه واجب وجوده. فيبقى ده ممكن. الممكن ده ناخده من النصوص، ولذلك سموا هذه الامور السمعيات. واخدين بالكم؟ قسموها الى الالهيات والنبوات والسمعيات. الالهيات دي عقلانية بحتة، ولذلك تجد المعتزلة يقولوا بعقلنا نفينا عن الله الصفات، اثبتنا له اسماء بس لكن نفوا عنه الصفات. والاشاعرة اثبتوا بالعقل صفات سبعة بس. واخدين بالك؟ يبقى اثبت الاشاعرة سبعة صفات بالعقل بس مش بالنصوص، وده كان عندي كل النصوص دي كلها اخضروها وخدوا سبع صفات بس بالعقل. المعتزلة قالوا ولا صفة ناخد بيها، ناخد سبع اسماء بس اثبتناها بايه؟ بالعقل. الجهمية قالوا لا هنثبت اسم ولا صفة، وكل ذلك بالعقل. فوجدنا العقل ده اللي نفى كل الاسماء والصفات هو العقل الذي اثبت اسماء سبعة ونفى صفاتها، وهو العقل اللي اثبت. وذلك ايه؟ كل ده بيضرب ببعضه. اي عقل هذا؟ وذلك اصبحت هذه الاحكام كلها عندهم متناقضة، واصبح الجهمية بيضربوا في مين؟ في الاشاعرة، وبيضربوا في المعتزلة، ودول بيضربوا دول، ودول بيكفروا دول، ودول واخدين بالكم ولا لا؟ لانهم اهدروا الادلة السمعية. طيب احنا بقى لما نيجي نشوف هنا ونقول ايه بقى؟ خدوا بالكم، ده ربنا عز وجل اللي خلق السماوات والارض وانزل الكتاب بيتكلم عن نفسه. شهادته بقى لما يشهد هو، شهادته دي تكون شهادة معتد بيها ولا تترك؟ خدتوا بالك هنا هو بيتكلم ليه وبيتوسع في معنى كلمة الشهادة، ويقول لك ان كلمة الشهادة بمعنى العلم، لان الله له صفة العلم، وبمعنى التكلم لانه ما بينفوا صفة الكلام، خلي بالك، وبمعنى الايه؟ الكلام حتى ولو لم يعلم غيره، ثم الاعلام والتبيين، مش كده؟ وذلك انزال الكتب وارسال الرسل، ثم يقول لك الالزام والقضاء، كل ده في كلمه الشهاده. ولذلك في رد على كل الطوائف الضاله. واخدين بالكم؟ خدتوا بالكم ليه توسعنا في تفسير قول شهد الله انه لا اله الا هو؟ فهنا يقول: ولو كان المراد مجرد شهاده لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها كما يقول هؤلاء، ولم تقم عليهم بها الحجه، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. يعني بقى بنرد عليهم ونقول لا، دي تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به، كما ان الشاهد من العباد اذا كانت عنده شهاده ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها احد ولم تقم بها حجه، واذا كان لا ينتفع بها الا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية اللي هي الألوهية وشهادة التوحيد، بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع والبصر والعقل. الأدلة السمعية والأدلة العيانية البصرية في الكون والأدلة العقلية. وكذب من ادعى أن القرآن ليس فيه براهين عقلية. أنا عندي هذه نقطة سأتوقف لأنها نقطة مهمة جدا، فإن هؤلاء العلماء يريدون ان يبينوا امرا هاما مهم جدا لدارس القرآن الكريم لكل المسلمين، ان القرآن هو الدعوة والقرآن هو البرهان والقرآن هو الحكم. خدوا بالك، القرآن دعوة فيها برهانها فيها صدقها، يعني القرآن وده امر لا يجتمع لغير القرآن الكريم، ان يكون هو الدعوة وفيه الحكم وفيه البراهين عقلية. اوعى تفتكر ان القرآن مجاش بأدلة وبراهين عقلية، بل القرآن بيضع العقل الصحيح في مجاله عشان بيزيل الغبش عنه، لان العقل لما يتوه ويدخل في التيه ويدخل في امور لم يخلق من اجلها العقل لا يستطيع ان يصل. ولذلك يضرب العقل حينئذ في تيه ويضرب في ضلالة عمياء. لما تجد العقل عاوز يدخل في قضايا لم يخلق من اجلها هيضيع عليه عمره كله واعمار البشرية تضيع ولا يستطيع العقل ان يصل بل يضرب في تيه الضلال كما حدث للفلاسفة. فربنا بيوفر عليك تجارب الامم السابقة. خلي بالك ربنا عز وجل بيوفر علينا التجارب. ولذلك انا بنضرب مثال بسيط جدا انت مثال تربوي هائل. انت لما بتيجي تربي ابنك بتعمل ايه مع ابنك؟ بتربي ابنك ازاي؟ المفروض انك انت تدي ابنك خبرتك تديله تجاربك. ما تبينش لابنك انك كنت سوبر مان انت كنت اشطر واحد وكنت اذكى واحد وكنت كل حاجه ما بتغلطش. لا قدم لابنك التجربه السابقه بتبين له مواضع العصار مواضع الزلل اخطات في ايه. ما بقولكش اكشف نفسك وقول له ذنوبك لا لا استغفر الله لا مقصد هذا وانما القصد انك بتبين لابنك ان من الممكن تقع هنا من الممكن تذل هنا من الممكن يحدث لك خطا هنا علشان يرث تجربة. ما يجيش يجرب من الاول ما تقولش لا سيبه سيبه. بعض الناس يقولك سيب ابنك يجرب ويبدأ من اول وجديد ويبدأ ابنك يجرب. طب ما توفر عليه تجارب السنين والامور اللي من الممكن انه يقع ما يقومش. تيجي تقول لا سيبه يجرب بنفسه انا مش هتدخل في ابني هسيبه يجرب بنفسه ويخوض التجربة الاخيرة. يخوض التجربة الاخيرة ممكن معك تلاقيه في السجن مش كده ولا لا؟ من الممكن ان تجد ابنك ما يستطيعش ان هو يصمد امام الفتن ينتحر. من الممكن من الممكن ان يضل. لا انت واجب عليك انك انت تعرفه وتبين له الاخطاء والتجارب اللي انت مريت بيها. واضح الكلام؟ القرآن الكريم لان القرآن كلام ربنا عز وجل. ربنا عز وجل خلي بالكم ليه ما شاءش ان يقص الاجيال قص؟ الاجيال ما بتتقصش. يعني ما يجيش مثلا يقول لك ايه القرن ده ربنا هيهلكه كله ويخلق يخلق جيل جديد. مشكله يبدا الاجيال من الاول وجديد هنبدا من العصر الحجري تاني. لكن لا الاجيال بتتداخل ما بيحدثش قص للاجيال جيل كامل يموت لا. ولذلك تجد الجد مع الابن مع الحفيد في تداخل للتجارب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اللي بيقال عليه حضارة القرن العشرين او الواحد والعشرين مش نتاج القرن العشرين كذا من قال هذا ده نتاج تجارب القرون منذ ان كان ادم عليه السلام. واخدين بالكم ولا لا؟ وتداخل الحضارات وتداخل المدنيات وتداخل الصناع مع الحرفيين مع التجار مع كل دي تداخلت مع بعضها. ولذلك ما تستطيعش انت انك تقول ان دي حضارة اوروبية لا ده الحضارة دي تعتبر ايه بس غايه ان في ناس هم اللي ماسكينها او متحكمين فيها او اكثر الناس الان القائمين بموجباتها هذا امر اخر. واضح الكلام ولا لا؟ فربنا لم يرد ان يقص الاجيال قص ويبدا كل جيل يبدا من الاول التجربه لا تداخل في الاجيال عشان نرث خبره. تجد الجد مع ابنه ومع الحفيد والحفيد يستفيد من خبره مين؟ الجد. وكله بيوصل لبعضه مش كده؟ القرآن الكريم ربنا عز وجل ما أردش لنا ان احنا نبدأ نجرب لا جاب لك تجارب العالم كله تاريخ الاولين من عصر ادم طبعا بيحذف الحشو وجاب لك كل تاريخ الاولين ها ملخص وقدمه لك. تيجي تقول له لا مش عاوزه اركنه جانبا وهبدأ بعقلي اثبت وجود الله من الاصل واعمل زي الفلاسفة في القرون الوسطى او القرون الاولى او القرون ما ينفعش. يبقى انت جيت على القرآن رسالة الخالق لك بيقول لك اهو بأثر عليك الامر وبسهله لك ومش عاوزك تدخل في تجارب تضيع عمرك ومن الممكن انك ما تخرجش منها سليم صح. فالقرآن اهو يجي يقول لك لا اصل القرآن مش قايم على الدرايين العقلية. من اللي قال لك؟ الشيطان بيلعب بيك. واخدين بالكم ولا لا؟ ده القرآن في اعظم الادلة العقلية والقرآن بيهزك هز عشان يخلي عقلك وعاطفتك وجدانك وفطرتك كل ذلك يظهر فيه اللب الخالص بعيدا عن الشوائب وبعيدا عن الأبران وسنتعرض بإذن الله تعالى إلى الطرق الثلاثة التي بينا الله عز وجل بها وحدانيته وحقية الرسالات بالسمع، الأدلة السمعية، والبصر، الأدلة العينية في الكون، والعقل في الدرس المقبل إن شاء الله. وقدر هل يجوز لرجل أن يشهد على شيء أخبره به أخوه وهو يثق به ثقة مطلقة في أمانته بما قال له؟ لا ما يشهدش، يقول أخبرني الثقة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما يقولش أشهد، يقول إيه؟ أخبرني أخي الذي أثق فيه. أخونا بيسأل بيقول هل للطالب في الامتحان أن يرد لهم بضاعتهم للحصول على يعني النجاح إن شاء الله في الدراسة أم يكتب لهم الحق؟ لا، يكتب بضاعتهم، يكتب لهم بضاعتهم، ما تعملش زي اللي أعرف يعني واحد كتب وخالف الأستاذ، كان الأستاذ صوفي وبيدرس لهم وهو خالفه فسقط. أخونا بيسألني عن تفسير قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ما تتعرضش للكلام ده قبل ما يجي وقته، هنتعرض لمسألة الرؤية بإذن الله تعالى، فمش عايزين يعني عشان ميبقاش الدرس في الأول أشتتك، صبرا أيها الإخوة. إن شاء الله أخونا بيقول لي بمشيئة الله تعالى مع تغير التقويم هل سيكون الدرس مكانه زمانه أم سيكون بعد المغرب؟ أنا عمال أقول أنا ناسي إيه وعاوز أقول لكم إيه، جزاك الله خيرا يا أخي، انت ذكرتني ان شاء الله من الدرس القادم هنا وفي عبدين ان شاء الله، درس التفسير طبعا، درس التفسير القادم ان شاء الله يكون بعد الايه؟ المغرب. وهنا ان شاء الله الدرس القادم الثلاثاء هيكون بعد الايه؟ المغرب. دايما تغيير التقويم يبقى درسنا امتى؟ بعد المغرب، عشان بعض الاخوه كانوا بيقولوا الدرس بنتاخر، او لا الدرس ان شاء الله يكون امتى؟ بعد المغرب باذن الله تعالى. اخي بيسأل بيقول هل مقولة لا ذنب بعد الكفر صحيحة؟ يعني ليس بعد الكفر ذنب؟ لا هي مش صحيحة قوي ومش خطأ قوي، يعني المقصود ليس بعد الكفر ذنب، يعني واحد لقيته بيتاجر في الربا وهو كافر، تيجي تقول له بيتاجر في الربا يعني يقول لك ليس بعد الكفر ذنب، يا عم كلمه في الاول في الايه؟ في اصل العقيدة. واحد تجده بيشرك بالله وتيجي تقول له انت بتكذب تدعوه الى مكارم الاخلاق، طبعا هيعاقب يوم القيامة على الكفر وعلى الاخطاء والذنوب، ولذلك قال ان الذين كفروا وظلموا، مش كده ولا لا؟ يبقى كفر، ولذلك هناك كافرين في الدرك الاسفل، فالكفر دركات برضه. لكن لما انت تيجي تدعو انسان تدعوه الى مكارم الاخلاق ولا تدعوه الى، يعني على سبيل المثال انسان بيزني والعياذ بالله وبيشرب سجاير، تنهال اول عن ايه؟ مش كده؟ ما هي الكبائر نفسها بركات، ولا يا اخوانا؟ فتحاول انك انت تدعوه الى الخير باذن الله الاخير والاهم ثم المهم. اخونا بيقول لي كيف يكون هناك درس في المسجد وجماعه تصلي العشاء، يقال الدرس بيشوش على المصلين، كيف نوازن بين ذلك؟ لا بقى ده انت كده يعني قلبت الموضوع، يعني هو عاوز يقول لنا الجماعه كانوا بيصلوا العشاء انتوا بتغوشوا عليهم؟ لا خلي بالكم بقى، السنة الجماعة الأولى، السنة، ومسألة الجماعة الثانية فيها خلاف عند السلف، الجماعة الثانية فيها خلاف عند السلف، والأولى لمن دخل متأخرا وفي درس عام للمسجد مش هو بقى اللي يضر إخوانه، مش هنستنى يعني، احنا نستنى وما نديش الدرس لما إخواننا المتأخرين صلوا العشاء، بعد ما نخلص يقولنا إخوان متأخرين تاني بقى نقعد للسحور، مش كده ولا لأ؟ فمسألة الجماعة الثانية والجماعات المتعددة مسألة خلافية ولا مش خلافية؟ وبعض العلماء ينكرها أشد الإنكار في الشيخ الألباني كما تعلمون، لكن اللي احنا بنقول عليه لو حدث وصلى اخوانا جماعة في ركن منعزل في المسجد يخفض صوته ويحاول بقدر الإمكان انه يختصر، ما يجيش ايه برضو يقرأ لنا صورة من الطوال او يطيل في الصلاة. انت جيت متأخر فاختصر ان شاء الله في قراءتك وخفض انت من صوتك لان انت اللي جاي متأخر، لكن اخوانك اللي جايين يحضروا درس العلم دول جايين وكلفوا نفسهم وجايين من اماكن بعيدة وهكذا. فما يكونش السؤال اللي يعني انت كده بتسأل بتقول لنا ايه انت بتشوش على المصلين، لا انت اللي تشوشت على الدرس. ماشي، ناكس عليك المسألة. نعم يجوز ان شاء الله. اخونا بيقول لي لماذا انزل الله المسيحية واليهودية قبل دين الاسلام مع ان الاسلام هو الدين الحق؟ لا، الدين عند الله الايه؟ ولذلك ربنا بيقول ومن الذين قالوا ان نصارى، هم اللي قالوا، هم اللي قالوا، ربنا ما سمهمش نصارى. المسيح اسمه عليه السلام عيسى ابن مريم وهو مسيح الحق عكس مسيح الضلالة اللي هو الدجال. هذا المسيح جاء بايه؟ بالاسلام. موسى قبله لم يأتي باليهودية، لان هذه الاسماء لو انت جيت تنظرها يعني المسيحية نسبة للمسيح، النصرانية نسبة للناصرة التي كان فيها المسيح قرية الناصرة، اليهودية نسبة الى ان هدنا اليه، او اليهوذا اخوهم من اخوان يوسف عليه السلام الاخ الاكبر، فقيل ان اليهودية نسبة اليهوذا، او نسبة الى قولهم ان هدنا اليه يعني تبنا اليه. لكن ربنا لم يسمي دي اليهودية ولم يسمي دي النصرانية، بل سمى دي ايه؟ الاسلام. هم اللي غيروا، لانه هو معنى كلمة الاسلام واقرأ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا، مش كده؟ بعد يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك، ابراهيم مسلم واسماعيل مسلم، مش كده؟ ثم يقول الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه اللي هو اسماعيل واسحاق مش كده؟ ويعقوب وصى برضه، يعقوب معطوف على اسماعيل، ووصى بها ابراهيم بنيه، ويعقوب وصى كذلك بنيه، مش كده ولا لا؟ يا بني يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم، ده يعقوب اللي هو اسرائيل عليه السلام قال ليوسف واخوانه كده، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبني ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله ابائك وابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له، مش كده ولا؟ نوح في سورة يونس المسلما، موسى عليه السلام قال في سورة يونس مسلمين، سليمان قال الا تعلوا علي واتوني مسلمين، الحواريين قالوا واشهد بان مسلمون، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ واقرأ القرآن الكريم عشان ان الدين عند الله الاسلام، الاسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين. طيب يعني كل رسول جاء بالايمان بالله باسمائه الحسنى وصفاته العليا، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وجاء بالصلاة والزكاة والصيام كما كتب على الذين من قبلكم، مش كده ولا لا؟ وجاء بالحج كذلك، مش كده؟ ما هي دي اركان الاسلام، صح؟ بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا في اعمره في اعصارهم هم كان ايه؟ وان فلان الرسول رسول الله، صح؟ واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، والاحسان ان تعبد الله كانك تراه، كل الرسل جم بهذا الكلام، هو ده الاسلام، واخد بالك ولا ايه؟ فما تجيش تقول لماذا انزل، لكن الرسالات دي كانت رسالات محليه، والمعجزات معجزات محليه كما سيجيء، ومش عايز اوسع عليك اكتر من كده. اسم علام ما ينفعش، في بعض الناس بتسمي اسماء فيها يعني شيء من علام، لا علام هذا لا يوصف انسان بهذه الصفه المبالغه، علام ما تسميش ابن واحد اسمه علام خلاص، لكن احنا بنتكلم على ما تسميش ابنك علام، حتى ولو كان جدك اسمه علام وعايز تحيي الاسم لا خلاص تسميش علام. اخونا بيقول لي هل رايك اقوم بتوزيع كتيبات او شرايط على المسلمين المذنبين، وهل هذا افضل ام ان اتصدق بهذا المال؟ اولا ما يكونش زكاة مال، ثم يكون صدقة منك. الصدقة دي برضو قبل ما تحطها، المسألة دي ما تكونش حكم عام، ما يكونش الحكم عام، لكل مسألة جوابها. في بعض الناس تستشف انت منه انك لو اديته شريط او كتيب تجد فيه الخير، واخد بالك ولا لا؟ لكن انسان تاني انت واثق لو اديته كتاب هيرميه، فيبقى المسألة محتاجة حصافة ومحتاجة ايه؟ شيء من الذكاء. واحيانا تجد القرش اللي بجيبك فيه فلان محتاج منه اكتر من ده، يبقى المسألة مش حكم عام، وانما هي مسألة ايه؟ مسألة نسبية. اخونا بيقول استبدل معاشه ودفع مصاريف اداريه 400 جنيه تعتبر ربا ام مصاريف اداريه؟ لا، مصاريف اداريه. مصاريف اداريه ربا ايه؟ فين الربا؟ جزاك الله خيرا، وصلتني رسالتك يا اخ، الرساله اللي هي من طرف الشيخ عبد المصور. ماشي. اخونا اللي بعت رساله طويله وفيها عده اسئله وبيقول لي فيها شبهات، اقراها واشوف لو فيها شيء من الـ يعني اهميه اتعرض لها في الدرس ان شاء الله، لانها سؤال كبير فاجاوب عليه بقى في غضون الدرس او اللقاء القادم ان شاء الله. اخونا بيقول لي عاوز يعرف جزء من ترجمتي وذكر الذين اخذت عنهم العلم. ليه يعني عايز يستفيد؟ يعني يستفيد ايه من هذا الامر؟ يعني ليك حاجة يعني بتقول المعلومة صواب ام خطأ؟ بس ايه دي اللي تعنيك؟ اما بقى قصة مين زكاك ومين اخذ عنك العلم وما شاكل ذلك، يعني مش محتاجة انك انت نتكلم فيها دي، ها؟ مش محتاجة. بس الحمد لله تعلمنا على الشيوخ، يعني وشيوخ متخصصين في العلوم الشرعية. ماذا يفعل طالب العلم اذا اراد ان يطلب العلم عند احد المشايخ ولم يستطع ان يعرف فيه جرحا ولا تعديل؟ اما نيجي نتكلم، ما تستعجلوش يا اخوانا، لا تتعجلوا. اخونا بيسال بيقول لي عايز اجري استفتاء، والله موضوع الاستفتاء ده كترت قوي، لمعرفه عدد الطلاب الذين سينشغلون بامتحانات اخر العام او ستمنعهم الامتحانات من حضور الدرس، فان كان العدد كبيرا ممن لم يحضروا فنرجو تأجيل الدرس لأسبوعين أو ثلاثة من شهر يونيو، وأما إذا كان العدد قليل فكما يتراءى لكم من 20/5 ل 15/6. أنا شفت العدد قل النهاردة، يعني هل علشان إحنا الأسبوع اللي فات أجزنا نظرا لظروف الأحوال الجوية ومش عشان خاطر أنا خمس دقايق باجي؟ لكن المشكلة في بعض الإخوة اللي بيجوا من بعيد، أنا خدت آراء بعض الإخوة في التليفون قالوا يعني يستحسن لا، لأنهم كانوا جايين من بعيد، فانا يعني خوفا عليكم مجال. فبعض الاخوة قالوا الظاهر ايه ان الدرس ايه هيبدأ بيمشي على شطر وسيد صار. لا، اما بالنسبة للاستفتاء اللي اخونا بيقول عليه، انا موافق عليه. موافقين عليه؟ موافقين عليه؟ عدد كبير هينشغل بالامتحانات مش هيقدر يحضر، او يقدر بعد كده يستدرك على نفسه ويسمع الاسئلة ديت او الدروس على اشرطة؟ كم واحد مش هيحضر في الامتحانات؟ ارفع ايده. كل دول مش هيحضروا؟ نعم؟ قول يا شيخ. العدد قليل اللي مش هيحضر. طب ما تقدروش يعني تيجوا على نفسكم؟ ده يبقى من المغرب للعشاء هقصر، مش هطول ساعة ونص. ها قولوا ايه؟ مش لسه قدامنا 20/5 لسه قدامنا، مش كده؟ ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.